إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا في كتاب التوحيد من صحيح ابن البخاري، أنبه على ثلاثة أمور أو أربعة. الأمر الأول، لاحظت أن بعض المأمومين بعض المصلين يقرؤون مع الإمام، بل يحاولون تقليده في القراءة أثناء الصلاة وهم يصلون، هذا خطأ ولا يجوز. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فانتبه لهذا يا عبد الله، إلا فاتحة الكتاب تقرأها سريعا ولا تزد عليها، لكن أن تقرأ سورة أخرى أو تقرأ مع الإمام أو تتكلم والإمام يقرأ، كأن تقول مثلا يعني إذا ذكر النبي في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقول اللهم صل على محمد. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، لكن لا تفعل ذلك في الصلاة. في الصلاة لا تفعل شيئا زائدا على الصلاة. الآن لو وأنت تقرأ في الصلاة تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يجوز أو لا يجوز؟ في الركعة فوق وأنت واقف في الصلاة يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز. أليس ذكرا طيبا؟ بلى، لكن ليس هذا إيش؟ ليس هذا مكانه، ليس هذا مكانه. الأمر الثاني الذي نبهنا عليه مرارا وتكرارا: الجوالات والموسيقى. يا أخي، الموسيقى محرمة في غير المساجد دائما، وهي محرمة وهي مزامير الشيطان، فما بالك بالذي يشغل الموسيقى في داخل المسجد؟ وأي مسجد؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتضاعف عليه الإثم. نعم نعم، الإثم يكون مضاعف، موسيقى وفي المسجد ومسجد رسول الله، وأذى للمصلين وإذا للناس الذين يصلون، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. فانتبه يا عبد الله، أولا أغلق التلفون، ثانيا لا تجعله موسيقى، اجعله على منبه عادي أو يعني جرس ليس فيه موسيقى ونحو ذلك عند الحاجة وعند الضرورة. المسألة الثالثة: بعض الناس يسجلون الأذان في الهاتف، أو آيات من القرآن، أو البسملة، أو التسبيح والتهليل والتكبير، وهذا قد اتخذ المجمع الفقهي الإسلامي قرارا بمنعه، لأن هذا تلاعب بذكر الله عز وجل. ثم إنك تسمع القرآن من داخل المرحاض، أليس كذلك؟ موجود هذا أو غير موجود؟ يعني يدخل والجوال في جيبه، يرن عليه، يتصل عليه أحد، وإذا بك تسمع القرآن وهو جالس يتبرز ويتبول من داخل الحمام المرحاض، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يجعل القرآن ولا الذكر ولا الأذان، لا يجوز أن يجعل منبها في الهاتف بحيث يعني تجعله يجيب من يتصل بك. القرآن منزه عن هذا، فهذا لا يجوز، وقد اتخذ المجمع الفقهي الإسلامي قرارا بمنع وتحريم ذلك. يعني ما تجعل لا آيات قرآنية ولا الأذان ولا ذكر الله عز وجل أيا كان، لأنك الآن تعرض ذكر الله والقرآن والأذان لماذا؟ ها؟ للمهانة. يتصل عليك شخص وأنت في دورة المياه في الحمام في المرحاض، وإذا بك تسمع القرآن، والله نسمعه من داخل المراحيض، هذا لا يجوز أبدا. لا يجوز. طبعا لا يفهم أحد أنني أقول لا يجوز تسجيل القرآن في الهاتف. نعم التسجيل، لكن ما يشغل تسجيل في الهاتف من أجل الاستذكار عبره، هذا طيب. لكن أنا كلامي أن يجعل منبها، لماذا؟ منبها للاتصال، فهذا لا يجوز يا عبد الله، هذا فيه تلاعب بذكر الله، ويعني فيه مهانة لذكر الله تبارك وتعالى. فمن الآن شيل القرآن لأن تجعله منبه لك، وكذلك الأذان، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أيا كان. الأمر الرابع، البعض من الناس يعني رائحته نتنة بسبب الدخان، لأنه ما يرمي السجارة إلا عند باب المسجد وهو داخل، فيدخل وهو نتن، والدخان نتن أخبث من النتانة. إذا كان الثوم والبصل وهما حلال لا يجوز لمن أكل ثوما أو بصلا يدخل المسجد، فما بالك بمن يبلع هذه الشجرة الملعونة القذرة النتنة الدخان الخبيث المحرم، وقد تحريمه قطعيا. لا تنظر إلى بعض الفتاوى الضالة، الدخان والقات والشيشة والأرقيلة هذه كلها محرمة، كلها وضع واحد، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطاها. فانتبهوا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان من أخبث الخبائث، والله من أخبث الخبائث، إذا دخل لا سيما إن كان قد عرق صاحبه، كان قد عرق، تشم رائحة تستفرغ منها، تريد أن تستفرغ تماما، يعني يقززك. الله يعين زوجتها المسكينة في الليل وهي بجانبه وتشم هذا النتن القذر، حبذا لو أنها هربت منه لتؤدبه حتى يترك الدخان. طيب وأنا ما أقول يجب أن تهرب، ها؟ أقول حبذا لو أنها أدبته بهروبها وتقول لا أرجع إليك حتى تترك هذه الشجرة الخبيثة. ولا أدري مسكينة كيف تتحمل هذا النتن. والله صحيح تكلم بجد، هو نتن مع الشارع، فما بالك إذا كان في الغرفة وفي داخل غرفة النوم مع هذه المسكينة التي يعني. ثم هي إن كانت تدخن ثبت طبيا أنه يؤثر حتى على الجنين إذا كانت حاملا. فهذه شجرة خبيثة من جميع الوجوه، دخان شجرة خبيثة من أخبث الخبائث، من أخبث الخبائث. هناك تنبيه آخر، وهو استعمال السبح التي آذت الناس في طرقاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم سنته ماذا؟ أن يسبح بماذا؟ أجيبوا، أي أحسنت، طيب أجيبوا، يسبح بماذا؟ ما سمعناكم، بيديه بأنامله، فإنهم مستنطقتان يوم القيامة. أما هذه السبحة القبحة التي تصنع للعب، وأكثر ما تستخدم عند الفجار للإشارات الفاسدة، فهي مقبحة ومذبحة كما يقول شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، وملوحة، هذه لعب هذه، وأصلا هي ليست من دين الله عز وجل، هي من طقوس بعض الهنادك والبراهمة، يعني طقوس قديمة عند بعض الكفار هذه السبحة. أنت أعطاك الله يدين، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ أيديهم، ما قال سبحهم وقبحهم، وتكلم، ارميها يا أخي ما في الزبالة، والله هذا مكانها الزبالة ما هي سبحة، والله وتالله مكانها الزبالة والقمامة، هذا هو مكانها. قد يقول قائل سمعنا بعض الفتاوى من بعض المشايخ، نعم اجتهد فأخطأ، أنا أعرف أنه ثمة فتاوى من بعض كبار المشايخ، أقول العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، والذي ندين الله به على فضله ومحبتنا له وإفادتنا منه وتقديرنا له، وأنه من شيوخنا الأفاضل الذين نعتز بالانتساب إلى التتلمذ عليهم، نقول إنه أخطأ في الفتوى بجواز السبحة للعدد. العدد عد بيديك يا عبد الله، عد بيديك، واقرأ يا أخي الكريم حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فيها كلام نفيس يكتب بماء الذهب في بدعية هذه السبحة، في أنها بدعة. ناهيك عن أن فيها أذى، فيها أذى للمارة. كم مرة ونحن نمشي تدخل رجل الماشي في إحدى هذه القبح يكاد إيش يسقط، وربما سقط لأنها مثل الحبل قدامه. يضاف إلى هذا أنه مشغول لم يشتغل بالخشوع أثناء الذكر. فرق يا أخي، انظر والله عندما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بيديك وتتأمل، وعندما تطقطق طاق طاق طاق طاق كأنك ترقص، كأنك تلعب بالحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد إيش فقد لغى، وأقول من مس السبح فقد لغى، لأنها حصى، لأنها حصى. وهذا عبد الله بن مسعود لما رأى مجموعة يسبحون بالحصى وبينهم رجل يلقنهم سبحوا الله مئة كبروا مئة هللوا مئة ولا حصى في أيديهم، فقال لهم عبد الله بن مسعود يا أمة ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر، فوالله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على هدي خير من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال والله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. طبعا الثانية مستحيلة، لا يمكن أن يفضلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتعينت الأولى وهو أنهم قد أتوا ماذا، قد أتوا بدعة. قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما هو حصى نعد به، حصى نعد به التسبيح والتهليل والتكبير. قال فهل عددتم سيئاتكم، لأن السيئات أغلب أكثر من الحسنات، فهل عددتم إيش سيئاتكم فحري على الله ألا يبخسكم شيئا من حسناتكم. ثم قرأ حديث الخوارج وقال وما أظنكم إلا منهم، وما أظنكم إلا منهم. ثم إنه بعد سنين من هذا الكلام وبعد أن خرج الخوارج المارقون على علي بن أبي طالب، على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما خرجوا عليه يقول راوي هذا الحديث يقول فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. يعني ماذا؟ يعني رأيتهم يقاتلون علي رضي الله عنه مع من؟ مع الخوارج المارقين الضائعين المبتدعة والذين تمثلهم هذه الأيام خوارج هذا العصر الذين يذبحون المسلمين في أماكن كثيرة من بلاد المسلمين باسم الإسلام، والإسلام منهم براء ومن أعمالهم براء مثل الدواعش وغيرهم، فإن هذه الأعمال أعمال لم يخدموا فيها إلا اليهود والنصارى، وهم الآن أراحوا اليهود والنصارى في زرع فتنة بين من؟ بين المسلمين. الآن اليهود والنصارى مرتاحين تماما يطبلون ويرقصون. ولذلك صرح أحد الحاخامات اليهودية، صرح أحد الحاخامات اليهودية قبل أيام يقول إن الله سخر لنا داعش وقد صدق والله، يقول صدقك وهو كذوب، يقول سخر الله لنا داعش وهذا من لطف الرب بإسرائيل ببني إسرائيل. لماذا؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ كيف سخر لهم داعش؟ ها؟ كيف سخر لهم داعش؟ بأن شغلوا المسلمين بعضهم ببعض، وصار الداعش ولا داغس ولا داعس تذبح المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، اصطلحوا مع طاغية سوريا ويعطونه البترول وهو لا يضربهم، يضرب بقية يضرب أهل السنة فقط ولا يلمس داعش ولا داغش أبدا، بل هم يعطونه البترول بأقل من $20 الآن، الذي يصدرونه في دير الزور وغيرها. فإذا هذا البلاء الذي تسلط على المسلمين لا شك بسبب معاصينا وبعده وتقصيرنا في جنب الله عز وجل. لكن أكبر من استفاد من هذه الحركات الخارجية من؟ اليهود والنصارى، الغرب، أوروبا وأمريكا وغيرهم وروسيا استفادوا استفادة جميلة ذهبية ما مرت عليهم منذ 80 عاما، منذ أن احتلت فلسطين ما شغل الناس عن فلسطين في مثل ما شغلوا في السنوات الأخيرة، إما بتسليط التكفيريين والدواغش ومن في حكمهم، وإما بماذا؟ بقيام الثيران العرب والثورات العربية على حكامهم حتى جعلوا تلك البلاد محل زرعوا فيها الفتن وأصبحوا يقتتلون، يقتل بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، يذبحونهم بالمئات بل بالآلاف، بالمئات بل بالآلاف يذبحونهم بالمئات ويظنون أن هذا هو الدين. طبعا كل بعضهم يعرف أنه موظف من قبل الماسونية واليهود، لكن البعض مغرور يظن أن هذا هو الدين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالأمر جد خطير، فانتبه يا عبد الله، انتبه وكن حذرا من هذه الانتماءات، واحذر من هذه المصائب العظام، واحذر من الانتماء إليها، إياكم والتحزب والانتماء إلى هذه الجماعات الفاسدة المفسدة المارقة من دين الله عز وجل، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا ترقيهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. الآن هم شغالين، الخوارج الغلاة والعلمانيون الجفاة، الطائفتان تشتغل ضد الإسلام والمسلمين، يعني الدواعش ومن على شاكلتهم، ويقابلهم من؟ العلمانيون، وهم على تحالف سري. ولذلك قبل بضع سنوات وقعوا جميعا على مذكرة يطالبون بمملكة دستورية، اشترك فيها من؟ الملاحدة العلمانيون حتى الذين تنكروا للدين، مع ووقع معهم بعض أدعياء العلم أو بعض أدعياء الدعوة من المنتمين إلى الفكر الخارجي الضال. فهم في الظاهر يظهرون العداوة لبعضهم، وفي الباطن كلهم أعداء لأهل السنة والجماعة. فاحذروا من هذه الفرق كلها وتمسكوا بمنهج أهل السنة، فإنه منهج أبلج، منهج واضح، منهج قويم. ومن علامات هذا المنهج القويم، بسم الله، من علاماته واحد الوضوح. وضوح، أهل السنة يدعون إلى منهج واضح، ليس عندهم شيء يخفونه في الخلوات والفلوات والاستراحات والدهاليز والأودية وكهوف الجبال. لا، هذه من علامات من؟ المبتدعة. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ماذا؟ على تأسيس ضلالة. فاحذروا من هذا عباد الله، احذروا من هذا الفكر الخطير. وثانيا من علامات ديننا أن علماءه يدعون، يعني معلنين، ما عندهم شيء في الخفاء يندسون به. وثالثا أنهم يحبون الخير للناس. ورابعا أنهم يلزمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ويدعون إليه. وخامسا أنهم لا يقدسون الأشخاص على حساب الدين، فالحق عندهم، فالرجال هم الذين يعرفون بالحق، لا أن الحق يعرف بماذا؟ بالرجال. أما أولئك الحزبيون من الخوارج ومن لف لفهم فعندهم تقديس الأشخاص على حساب النصوص الشرعية، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. والله جلست مع أحدهم قريبا في المناصحة، قريبا قريبا جدا، وجي يكفر المسلمين جميعا، كل الناس كفار إلا من كان قد بايع البغدادي على حد زعمهم، هؤلاء الذين على الإسلام، أما البقية فهم كفار، يقول هذا المسكين. فقلت له أنت أين درست يا ابني؟ شهادته شهادة ثانوية. قال ما درست. قلت التقيت بأحد من العلماء؟ قال لا. قلت من أين أخذت هذه المعلومات؟ قال من الإنترنت. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. أخذ المعلومات التي بايع بها الداغشيين أخذها من النت، أخذها من زبلات النت فقط. يا ابني طيب أنت تسكن في المكان الفلاني، فيها العالم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. قال لا، تقصد علماء السلطة. طيب تعال يا ابني، أنت تظن أن الذي سميتهم السلطة هل يمكنون 3 قرون وهم كما قلت كفار، لو كانوا كفارا كما زعمت، ويحلم الله عليهم هذه القرون 3 كلها وهم ينشرون دين الله، ينشرون التوحيد ولله الحمد والمنة، لو كان الأمر كما تقول؟ لما أفحمته بالأدلة ماذا قال؟ قال تباهلني، تباهلني. قلت والله لن أباهلك إشفاقا عليك لأنك مسكين مغرر بك، ولست خائفا من مباهلتك لأنني على الحق وأنت على الباطل، لكنني لن أباهلك إشفاقا عليك، لعل الله أن يقذف في قلبك الحق. فانتبهوا يا إخواني، انتبهوا انتبهوا، أبناؤنا يتخطفون من قبل الملاحدة العلمانيين ومن قبل الدواعش الخوارج. أين الوسط؟ أين الوسط الذي أمر الله بسلوكه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتنبهوا لهذا إخوتي، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، وابتعدوا عن الفتن جميعها ما ظهر منها وما بطن، المفرطة والمفرطة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ولعلي أختم بالتنبيه على مسألة خامسة، ومعذرة يبدو أن الدرس الليلة سنؤجله، سنجيب بعد ذلك على الأسئلة. النقطة أخيرة أنبه عليها، يلاحظ أن بعض الزوار يصطفون صفوف الآن ويتوجهون إلى القبر ويمدون أيديهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى عندما يزورون البقيع أو قبور الشهداء رضي الله عنهم يمدون أيديهم، مدد يا فلان أغيثني يا فلان. من طلب المدد من غير الله فهو مشرك كافر، ليس بمسلم حتى ولو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. من قال مدد يا رسول الله فهو مشرك، ومن قال مدد يا أبا بكر فهو مشرك، ومن قال مدد يا عمر فهو مشرك، ومن قال مدد يا علي فهو مشرك، ومن قال مدد يا حسين فهو مشرك، ومن قال مدد يا بدوي يا نقشبندي يا شاذل يا قادري يا تيجاني يا مرغني يا عيدروس يا فلان يا فلان يا جيلاني، من قال ذلك فهو مشرك شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولو بلغت أعماله عنان السماء فإنها مردودة. لأن طلب المدد ما معناه؟ أنت تدعوه وكأنه يسمعك، عندما تقول مدد يا فلان أي أغيثني أعطني أرزقني أعطني كذا وكذا. مثل هذا الجاهل الذي هو أجهل من حمار أهله، الذي يقول إنه في الحج العام الماضي يقول إنه يعني هنا لقي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وبرأها الله مما قالوا، وأنه كلمها علنا ويقظة، ثم إنها صارت تكلمه في بلده الأوروبي الذي يسكنه ويفرغ هذا البلاء على الناس، ويعني يعلي يقول لهم إن هذا حق، وإن أن فعلا أن الأولياء يعلمون الغيب وأنهم يلقون الصحابة ويلقون النبي يقظة. هذا كله من الدجل الذي ما أنزل الله به من سلطان. فعليك بالسنة يا عبد الله، فهو طريق الجنة. من طلب المدد من غير الله حبط عمله. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول جل وعلا: ولو أشركوا بي لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعلينا أن ننتبه وأن نخلص العمل لله وحده لا شريك له، حتى نلقى الله عز وجل ويتقبل منا. نسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله في الكرسي جهة باب الهجرة، يعني جهة باب بلال، باب قبا، مش كرسي الشيخ أبو بكر. نعم، الصباح إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم ربي حول الأسئلة. أمس أحد المشايخ القراء الكبار فهم كلامكم، ويقول الشيخ يضللنا ويبدعنا ونحن يعني يقول ننتدم من قبل دولة أم الدنيا إلى الخارج ونسمعهم القرآن بدل الأغاني وما لا يليق. نعم، يعني يقول والبلد أكبر بلد إسلامي وفي نعم علماء كبار، لو نعم كان فعلنا غير طيب لنبهنا عليه. طيب، نعم، جزاه الله خيرا. أولا، هل سمع أحد منكم أنني تكلمت على القراء الذين يقرؤون القرآن وفق السنة؟ أجيبوني عباد الله. القراء الذين يذهبون كما ذكر السائل وفقه الله يعلمون الناس الخير من ذلك البلد الذي أشار إليه وفيه مشايخنا وعلماؤنا، نعتز بمشيختهم وقد تتلمذنا على الكثير منهم وأفدنا من كثير من علومهم جزاهم الله خيرا في ذلك البلد الذي يشير إليه، وهم مشايخنا، وهي قلعة من قلاع الإيش العلم العظيم. و جزاه الله صدق الأخ السائل أنهم يعني يصدرون الدعاة والقراء إلى تلك البلاد الإسلامية التي هي بحاجة إلى مثل ذلك. فهل أنا تكلمت على هذه النقطة؟ إخواني، لا تحرفوا كلامي، لا يجوز أن يحرف الكلام. هل اعترضت على بعث القراء ليعلموا الناس القرآن ويسمعوهم القرآن بدلا من الأغاني؟ والله لو فعلت ذلك أكون مجرما. أنتم معي ولا لا؟ طيب يا إخوة، البارح سمعتم الدرس، فالبارح وفقكم الله، أنا ما تكلمت على هؤلاء. أنا أقول وأكرر، هذا البلد الذي يشير إليه بلدنا الثاني ونعتز به وبمشايخنا الذين تتلمذنا عليهم من ذلك البلد الطيب المبارك الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني فلا تفهموا كلامنا خطأ. أنا لا أقصد القراء الذين يعلمون الناس القراءات ويعلمون الناس القرآن، يعلمهم القراءات السبع والقراءات العشر ويعلمونهم العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من قال إنني قصدت أولئك فقد افترى علي، أليس كذلك؟ والله ما قصدت هؤلاء أبدا. كيف يقول السائل وهو يقول انه من القراء انني حذرت منه. لا والله حاشا لله، هذا ظلم وبهتان، سبحانك هذا بهتان عظيم. لكن اكرر تحذيري ممن حذرت منهم، وهم الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل، الذين لا يعرفون القرآن إلا في المآتم، الذين لا يعرفون القرآن إلا في الحفلات والمناسبات، الذين لا يعرفون القرآن إلا عند القبور، الذين لا يعرفون القرآن إلا إذا مات زيد من الناس، فيتاجرون بكتاب الله ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هؤلاء هم الفجار، هؤلاء هم القراء الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الذين يلعبون بكتاب الله تبارك وتعالى ويتخذونه وراءهم ظهريا وهم لا يعملون به. تجد الكثير منهم لحيته مثل لحية امرأته، وآخر يدخن، وآخر يشرب كذا وكذا، وهو يدعي أنه من قراء القرآن، لكنه لا يعرفها إلا في المآتم وعندما يموت زيد من الناس. ولم أقل أبدا وحاشا لله أن أقول هذا. ذكرني بافتراء افتري علينا من أحد الداعشيين قبل أسبوع، يقول إننا في اللجنة نأخذ على الناس تعهد أن لا يقرأ الأئمة، أن لا يقرأوا سورة الأنفال ولا التوبة ولا الأحزاب ولا الفتح، لأنها ولا محمد. لماذا؟ لأنها تتحدث عن الجهاد. حاشا لله، هذا بهتان عظيم. والله لو الذي يقول هذا يمكن يكفر، الذي يقول إنه لا تقرأ الآية الفلانية فإنها لا تصلح، الذي يقول لا تقرأ السورة الفلانية فإنها لا تصلح، أخشى أن يكفر. فكيف ينسب إلى طلاب العلم ما لم يقولوا بسبب عدم الفهم؟ وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فاتقوا الله، هناك جنة ونار، هناك وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله ستسأل إن نسبت إلي ما لم أقل وأنا خصمك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تقول إخوانك ما لم يقولوا، وقفوهم إنهم مسؤولون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألخص القول حتى لا يفتري من يفتري، ألخص القول في المسألة، أقول لا يمكن أن نحذر من الذين يعلمون الناس القرآن، بل هم خير الناس. الله أكبر، خير الناس الذين يعلمون الناس إيش؟ القرآن. خيركم إيش؟ من تعلم القرآن وعلمه. الله أكبر، هؤلاء هم خير الناس الذين يعلمون الناس القرآن ويعملون به ويطبقونه ويكون قدوة للناس في تطبيقه. هؤلاء هم خير الناس الذين يتلونه حق تلاوته، يقال لهم يوم القيامة ارتق ورتل حتى آخر آية كنت تقرأها. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. فهؤلاء لا شك أنهم على خير أيا كانوا ومن أي بلد كانوا، من أي بلد كانوا الذين يعلمون الناس القرآن. لا حسد إلا في ثنتين إلى غبطة، ومنها رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وفي الرواية الأخرى فهو يقرأه ويعلمه إيش؟ الناس. فهذا عمل جليل، عمل عظيم لا يعدله عمل. إذا كان يتلو القرآن ويعلمه الناس ويفهمهم معناه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى يعلموننا ما فيهن من القول والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هكذا كان شأن الصحابة والتابعين، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ولا يوجد منهم من يسهر في المآتم يتمايل برأسه كما تتمايل الراقصة، هذا غير موجود في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا في عهد الأئمة الأربعة، ولا في عهد الأئمة المقتدى بهم رضوان الله عليهم أجمعين. أنا أقصد الذين يبيعون القرآن، يبيعون آخرتهم بدنياهم، يعطيه 1000 ريال يسهر ليلة حمراء مثل ليالي المغنيات، يتمايل برأسه يمينا وشمالا ويترنم، والناس يردون خلفه إعجابا به، وهم والله ما جلسوا لله، والله ما جلسوا لوجه الله، جلسوا من أجل النقود ومن أجل الحلوى ومن أجل اللحوم ومن أجل سكر النبات ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل ومن أجل أكل أموال الورثة المساكين، من حرم وارثا من حقه حرم الله عليه الجنة. فالذي يأكل من أموال الورثة باسم القراءة ينطبق عليه هذا الحديث ويتحرم عليه الجنة. فاتقوا الله تبارك وتعالى. وأقول وأكرر، كلنا محاسبون عما نقول، محاسبون عما تنطق به ألسنتنا وما تعتقده قلوبنا وما تعمله جوارحنا. فلنتق الله عز وجل في هذه الجوارح: القلب، اللسان، الجوارح. انتبه، كل سلامة من الناس عليه صدقة، إن استخدمتها في الخير كل عضو من جسمك ترزق باستخدامه في الخير، ماذا؟ صدقة تقربك إلى الله تبارك وتعالى. لكن استخدمته في إيذاء الآخرين، في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في تحريف كلام إخوانك تقولهم ما لم يقول، تحمل كلامهم ما لا يحتمل، لا يا عبد الله، اليوم حسابنا عمل وغدا حساب ولا عمل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا تود لو أن بينها وبينه أمد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فاتقوا الله أيها القراء واسمعوا كلامي وافهموه جيدا، أنا أكلمكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ الله أني أحذر من قراءة القرآن أو ممن يعلم الناس القرآن، بل الذي أدين الله به أنهم خير الناس. اختر سؤالا أخيرا صغيرا. أسأل الله إليكم. يقول سيد الشيخ: أنا أول مرة أعتمر في حياتي، يذكر البلد الذي قدم منه. نعم. يقول: ولي أبوان ميتان، هل يجوز لي أن أعتمر عنهما ثم أخرج من مكة وأعتمر عن نفسي، أما ما هو الأصلح بالنسبة لي؟ أولا دعونا من مخاطبة سيدي ولا يكذا يكذا، هذه الألقاب دعوها جانبا وفقكم الله. أحب إلي أن تقولوا يا أخي، فأنا أخوك في الإسلام، هذا أمر. الأمر الثاني، ما دمت لم تعتمر وفقك الله وتقبل منا وإياك، فأنت ابدأ بالعمرة لنفسك، لأن العمرة واجبة عليك، واجبة عليك، ابدأ واعتمر عن نفسك. فإن كان معك فراغ، بقي معك وقت، فأذهب إلى الميقات واعتمر عن أبيك، ثم ارجع مرة أخرى، المتوفى طبعا كما قلت، ثم ارجع مرة أخرى واعتمر عن أمك، وبذلك تنال الخير. فإن لم تتمكن فادع لهما وذلك خير كبير، وتصدق عنهما. نعم. يسأل أحسن الله إليكم، يسأل عن الحزام الطبي بالنسبة للمعتمر. الحزام الطبي لا بأس يلبسه، وحتى لو ربط الحزام ملابس الإحرام بحزام عادي لا بأس به، كمر أو نحو ذلك. لكن الذي ننبه إلى خطورته هذا اللي يسمونها الإحرام الفي آي بي، يعني مفصل على هيئة السروال فاخر، ما في خياطة لكن جعلينه على شكل سروال، هذا ما يجوز، هذا تحيل على ملابس الإحرام. أو حتى الذين يخيطون الإزار بشكل فوطة، شكل تنورة جيبة، ها انتبه، ما يصلح هذا، هذا لا يصلح أبدا. تلبس إزارا ورداء، ولا بأس أن تربط الإزار بشيء، حزام أو نحو ذلك. والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.